هذا طير وأي طير، يا له من طير رائع جميل في مقدوره الغنى، وهو يعلو في الفضاء يستطيع أن يرانا وهو يعبر السماء. هذا طير وأي طير، إنه في الفن مبدع أصيل، يشدو أعذب الألحان منذ أقدم الأزمان، يملأ الدنيا غناء فهو مبدع فنان. هذا طير وأي طير، يا له من طير رائع جميل في مقدوره الغناء، وهو يعلو في الفضاء يشدو أعذب الألحان منذ أقدم الأزمان، حين تسمع الغناء يملأ الأكوان. هذا طير وأي طير.